Cenaze duası kadınlar için. Allahümme ufir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gâibina ve sagîrina ve kebîrina ve zekerina ve unfâna. Allahümme men ehyeytehâ minnâ feahyeytihâ على الإسلام ومن توفيتها منا فتوفها على الإيمان وخص هذه الميتة بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها ولقها الأمن والبشرى والكرامة والزلفى اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين